عباد الله، فتح الله باب التوبة فلن يغلق إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح، كلما أذنب عبد، كلما عصى، كلما أخطأ، كلما أساء، قال الله إلي يا عبدي تب أتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يستر العيوب إلا الله، من يتجاوز عن السيئات إلا الله، من يغفر الخطأ إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وتعال معي أيها المسلم الوقور التائب المنيب إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن رجل سلف به الدهر، أذنب ذنبا بينا وأخطى خطأ فاحشا وارتكب جريمة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم: كان في من كان قبلكم، أي من بني إسرائيل، رجل قتل 99 نفسا، رجل تلطخ بالدماء، لطخ أصابعه وثيابه وأياديه وسيفه بقتل 99 نفسا. النفس الواحدة المعصومة إذا قتلت، لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات على قتل رجل مسلم كبهم الله على وجوههم في النار. فكيف بمن أتى بسيفه باطشا فتاكا مجرما غاصبا ليقتل 99 نفسا؟ هذا الرجل فعل هذه الجريمة وتلطخ بالدم وأباد هذه الأرواح المعصومة التي عصمها الله وأزهق هذه النفوس. وبعد أن تلطخ بالجريمة وأخطأ راجع حسابه مع الله وتفكر في لقاء الله وتذكر القدوم على الله وعلم أنه لا يغفر الذنب ولا يأخذ بالذنب ولا يحاسب على الذنب ولا يوقف العبد على الذنب إلا الله. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار. فخرج وثيابه ملطخة بالدماء وسيفه يبطر وأصابعه تبطر، وأتاك السكران كالمدهون المدهوش يقول للناس: هل لي من توبة؟ فقال الناس: ندلك على راهب في صومعه، اذهب إليه واسأله هل لك من توبة. لأن المعروف عند الناس أنه لا يفتي إلا مفتي، ولا يتكلم في مسائل العلم إلا عالم، ولا يتحدث إلى الناس إلا فقيه. اذهب إلى ذاك الراهب في تلك الصومعة في مغارة في كهف فاسأله هل لك من توبة. فذهب إلى ذاك الراهب، والراهب عابد من عباد بني إسرائيل، منتن الرائحة، عفن الثياب، متخلف الذهن، فاسد المزاج، ما عبد الله على بصيرة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتها. هذا الدين لا بد من دليل، لا بد له من علم، لا بد من تفقه، من جلوس في الحلقات، من سؤال أهل العلم. دين لا يمنع عن الجهل. ذهب هذا الخاطئ المذنب الباكي الحاسر الذي راجع حسابه مع الله وندم على ما فعل، وذهب بخطاه وأسفه وذنوبه، فطرق باب الغار. فخرج له هذا العابد الذي حرم على نفسه اللحم والله لم يحرم عليه اللحم، وحرم على نفسه الزواج، والله لم يحرم عليه الزواج، وحرم على نفسه الراحة، والله لم يحرم عليه الراحة. فتح له الباب، دخل هذا المجرم وإذا ثيابه تقطر بالدماء، فقال الراهب: أعوذ بالله منك. وهل يفعل العالم هذا؟ وهل يفعل الداعية للمذنبين هذا الفعل؟ باب الله مفتوح، وعطاؤه يغدو ويروح، ونواله ممنوح، يده مبسوطة بالليل ليتوب مسيء النهار، ويده مبسوطة بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فقال المجرم: يا أيها الراهب العابد، أنا قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ أنا راجعت حسابي مع الله، أنا أسأت مع الحي القيوم، فلما تذكرت القبر وما بعد القبر والصراط والميزان والجنة والنار تبت إلى الله، فهل لي من توبة؟ فقال الجاهل المتخلف العزم فاسد المزاج الذي يصد الناس عن طاعة الله، متشائم لا يرى الجمال في الكون، لا يرى الرحمة، لا يرى الأنس، لا يرى لطف الله، لا يرى غفران الله، لا يرى التوبة من الله. أيها المشتكي، أيها المشتكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، أثر الشوك في الورود، وتأمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. سبحان الله، أتغلق بابا فتحه الله؟ أتسد طريقا مشى أمضاه الله؟ أتقطع حبلا أرسله الله؟ أتكف قطرا بعثه الله؟ أتسد أنبوبا فتحه الله؟ الله الذي خلق، والله الذي قدر، والله الذي يغفر، والله الذي يحاسب، والله الذي ينادي العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما دخلك بين العباد وبين الله؟ أأنت تفتي في هذا المسائل؟ قال: لا، لا توبة لك. فأيس هذا المجرم من الحياة، وأظلمت في عينه الحياة، وصغرت في عينه الإرادة والعزيمة، وأصبح الجمال في وجهه ليلا مظلما. قطع حبل الله الذي بينه وبين عباده، وأغلق باب الله الذي فتحه بينه وبين عباده، فحمل سيفه فقتل هذا المثل الراهب، فوفى به 100 جزاء نكالا. وانظر إلى فساد الفتيا، الذي يتصدر للفتيا وهو لا يزيدها، يهدم أكثر مما يبني، يخرب المجتمعات، يفسد القلوب، يعطل الإرادات، يغلق الهمم، يهدم حصون العزائم. قتله وخرج من الغار والتفت إلى الناس: أمس قتل 99 واليوم قتل 100. فقال للناس: هل لي من توبة؟ قالوا: ندلك على فلان ابن فلان، عالم من العلماء، ليس راهب، عالم فقيه، مصداقه أو مصداق كلامه الوحي، نهل من وحي السماء، فقيه. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل هو آيات في بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقل رب زدني علما. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فقيه متبصر، عبد الله على بصيرة. وبالمناسبة يا أيها الناس، إن من فسد من طلبة علمنا أو من طلاب علمنا ومن علمائنا ففيه شبه من اليهود، كما يقول ابن تيمية. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، يقول الله في اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال في النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذا أخذت شهادة ومستوى علمي ثم لم تظهر آثار العلم عليك فكأنك من بني إسرائيل. وإذا انزويت في كهف تعبد وتصلي وتصوم وما تعلمت وما تفقهت فكأنك من النصارى. ديننا علم وعمل، فقه وإرادة، تقنين واستقرار، تجربة وأخلاق، تعامل وشورى، دين وسع كل شيء. ولذلك دل على العالم، فأتى إلى العالم وهو في حلقة التدريس يربي الأجيال، يرفع الأرواح، ينمي الأنفس، يفقه في دين الله، يحيي القلوب. ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. والعلم هو العظم المهند، ليس ينبو، تصيب به مظالم من أردت، وكلب لا تخاف عليه نصا، خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فطرق عليه بابه فخرج وهش وبش في وجهه. عادة أطباء القلوب الدعاء إلى الله، تبسم وأجلسه بجانبه وعانقه وحياه وقال: ما عندك؟ قال: أنا أذنبت، قتلت 100 نفس معصومة، فهل لي من توبة؟ قال: نعم لك توبة، ومن يغلق عليك باب التوبة؟ باب الله لك مفتوح، ابشر بالمغفرة، ابشر بالسعود، ابشر بالتوبة النصوح، سوف يرضى الله عليك إذا تبت، فهيا حلا بك. فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله. قال: أسأل الله أن يتوب عليك. وانظر إلى حل هذه المشكلة والعقدة. ثم قال له العالم: إنك كنت تقيم في قرية سوء، إنها قرية ظالم أهلها، وبعض القرى وبعض المدن وبعض الأحياء والحارات والقبائل تعينك على المعصية والجريمة، ما يعينونك على الطاعة، يحملونك على الغيبة وعلى شهادة الزور وعلى القتل وعلى الزنا، لأن هذه البقعة خبيث منتداها، خبيث قوامتها، خبيثة مصداقيتها وعطاؤها. قال: قريتك ظالم أهلها، فاخرج إلى قرية صالحة هي تلك القرية. فأخذ جهازه وتطهر بماء التوبة، وخلع ثيابه الملطخة بالدماء، ووضع سيفه، وأخذ عصاه، وأخذ يستغفر الله ويتوب إلى الله، وأقبل على الله، ومشى في الطريق. وبينما هو في أثناء الطريق أتته سكرة الموت: ذلك ما كنت منه تحيد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلما أتته سكرات الموت وحضره اليقين قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قبضت روحه، ما صلى، ما صام، ما تصدق، ما زكى، ما فعل خيرا، إنما تاب. وأتت الملائكة من السماء عجالا، ملائكة الرحمة معها السجلات، وملائكة العذاب معها السجلات، وقفت عند رأس الميت. تقول ملائكة الرحمة: هذا عبد مصيره الجنة، تاب إلى الله، وأناب إلى الله، ورجع إلى الله، وتوضأ بماء التوبة. وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به سرق أبواب الجنان 8. قالوا: مصيره الجنة. قالت ملائكة العذاب: لا، هذا مجرم، قتل 100 نفس، تلطخ بالدماء، ارتكب جريمة لا تغفر، ولكن ما فعل خيرا، ما صلى، ما زكى، ما تصدق، ما فعل خيرا، فكيف يدخل الجنة؟ ووقف الجدل بين الطائفتين، والحوار الساخن والجدل الحار. فأوحى الله إلى ملائكته: الله من فوق سبع سماوات يوحي إليهم في شأن هذا العبد. قال لهم قيسوا ما بين المسافتين وما ولا يظلم ربك أحدا. المكان الذي توفي فيه إلى القرية التي خرج منها، ومن المكان الذي توفي فيه إلى القرية التي خرج إليها، فإن وجدتموه أقرب إلى إحدى القريتين فهو منها. فقاموا يدرعون بالأشبار ما بين القريتين، فأوحى الله إلى تلك القرية الصالحة أن تقربي. يا رحمة الله ويا عطاء الله ويا فضل الله ويا غفران الله، يوم يتلطخ العاطي، يوم يجرم المجرم، يوم يقتل القاتل ويسرق السارق ويشرب الشارب ويفجر الفاجر، فلا يغفر له الناس ولا يسامحه الناس ولا يقبلونه الناس، ولكن يقبله رب الناس ويغفر له رب الناس. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى تلك القرية، وأخذه وهو في سكرات الموت كما في الرواية الصحيحة ينوء بصدره، يقترب بصدره عله أن يقترب ولو شبرا من القرية الصالحة، لأن قلبه تاق إلى التوبة وإلى العمل الصالح. فقاسوا ما بين المسافتين فوجدوه أقرب إلى تلك القرية، فغفر الله له وأدخله الجنة. فيا لرحمة الله، والذين إذا فعلوا فاحشة هكذا نكرة فاحشة كبرى، والذين إذا فعلوا فاحشة تحت أستار الظلام بين الحيطان بين الجدران لا يراهم إلا الرحمن. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، والعبد تمر به فترات ينسى عقله وينسى إرادته وينسى صدقه وأمانته، بل ينزع عنه الإيمان فترة من الفترات. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يسرق الشارب الخمر وهو مؤمن. قال أهل العلم: يرتفع إيمانه كالظلة على رأسه في وقت مزاولة الجريمة، وبعد أن ينتهي يراجع حسابه مع الله، يتذكر القبر حفرة من الحفر يدس فيها كقطعة الطين أو كقطعة من الحجر، لا أنيس لا حبيب لا قريب لا مال لا ولد، يتذكر الصراط، يتذكر موعود الله، يتذكر لقاء الله، فيقول استغفر الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم يقول سبحانه وتعالى متحديا كبراء الأرض ومتحديا رؤساء الأرض، يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل هناك أحد يغفر الذنب إلا الله؟ الناس لا يذكرون والناس لا يغفرون والناس لا يسامحون، ولكن الله يسامح ويغفر ويستر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إلهي إلهي لا تعاقبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. أرجو لقاءه وتوبوا إليه من الجرائم والفواحش، فقد فتح بابه لكم وقد رفع حجابه لكم وقد مد يده باسطاها سبحانه وتعالى: غفرانك ربي أسأنا وأخطأنا وأذنبنا وأجرمنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس إلى الله رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، يلاحظ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم القصص الحق، قصص التائبين، قصص الذين أذنبوا وأخطأوا وأجرموا ثم عادوا إلى الله. وفي قصة أخرى يتحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، يتحدث إليهم عن رجل كذلك من بني إسرائيل، والحديث صحيح سنده كنجوم السماء. يتحدث إليهم عن رجل أذنب ذنبا عظيما، هو موحد لم يشرك بالله، ولكنه أخطأ وعصى الله وأساء فيما بينه وبين الله. ونحن أهل السنة والجماعة لا نكفر الناس بالذنوب، إنما يكفرهم الخوارج الذين لا يفقهون إلا قليلا ولا يفقهون. أذنب هذا الرجل، ما ترك معصية إلا ارتكبها، شرب الخمر، زنى، قتل، سرق، كذب وغش، نم واغتاب، أساء كل الإساءة، ضيع عمره، أعذب بنفسه، تكبر واغتر. فلما حضرته ساعة الصفر، الوفاة، سكرة الموت الذي كنت منه وكان العبد منه يحيد بالطب وبالاستشفاء، حضرته هذه السكرة والجلسة والمصرع الذي نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه، ساعة الموت يذل فيها المتكبر ويذعن فيها الجبار ويستسلم فيها القوي ويفتقر فيها الغني، ساعة الموت تذهب فيها العزيمة والإرادة، ساعة الموت تتفتت الصخور من العزائم وتتقطع الحبال ولو كانت من حديد، ساعة الموت ينسى الحبيب حبيبه والقريب قريبه والصاحب صاحبه والولد أباه والأب ولده والأم ابنها، ساعة الموت ما أعفي منها أحد. أخذت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأصدق الناس وأعلم الناس وأضر الناس وأكرم الناس، فأخذ يقول وهو في سكرات الموت: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، اللهم هون علي سكرات الموت، لا إله إلا الله، اللهم خفف علي سكرات الموت. فحضرت ذاك الرجل الذي أجرم الوفاة، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه وأصبحوا أمامه في ساعة لا ينفع فيها الولد ولا ينفع فيها المال ولو كانت قناطير مقنطرة، ولا ينفع فيها المنصب ولو كان منصب فرعون. يأتي لدس الملك كالفقير في قطعة قماش، والحساب عند الله. يأتي الغني الذي ملك القناطير المقنطرة ويحمل على أكتاف الرجال، لا يحمل درهما ولا دينارا ولا خميصة ولا قطيفة. فجمع أبناءه وقال: أي أب لكم أنا؟ قالوا: من خيرة الآباء. قال: فوالذي نفسي بيده، ما فعلت مع الله جميلا أبدا، أصلت وتعديت حدود الله واقترفت معاصي الله وتطاولت على حرمات الله، فإذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا ثم أسأل هذا الحطب، فإذا أصبحت نار عظيمة فاجعلوني في النار. هذا على دين الهندوك، أهل الهند، حرق الجثث وتذريتها والتبرك بآثارها، فسحقوه. لكن هو موحد، إنما اقترح هذا الاقتراح لأنه ظن أنه سوف يفوت على الله. سبحان الله، أين يفلت عن حساب الله الذي أتى بالإنسان من نطفة فجمعه ثم كونه ثم خلقه ثم أسمعه وبصره ثم رزقه ثم يحاسبه يوم القيامة؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. توفي فجمعوا جثمانه وجمعوا له حطبا وأشعلوا نارا مدلهمة ووضعوه في النار، فأكلت جسمه حتى أصبح فحما حمما فسحقوه. ثم اعترضوا به الريح فأخذته الريح الهوجاء فتفرقت به في كل مكان، وزعته على الأنهار وعلى رؤوس الأشجار وفي الجبال وفي السهول وفي الوهاد. لكن الذي بداه أول مرة أمره في قول كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقال الله كن رجلا فكان رجلا. في لحظة، في أقل من طرف العين، جمع وأصبح رجلا بعيونه بآذانه بسمعه ببصره بشحمه بدمه بعظامه بأعصابه. وجمع الله ملائكته للحساب وقال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ مالك؟ لماذا أوصيت بنفسك هذه الوصية؟ لماذا فعلت بنفسك هذا الفعل؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب وأتجاوز عن المسيء؟ قال: يا ربي، ما أحسن الكلمة، اسمع، قال: يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي، خفتك وخشيت ذنوبي. فقال الله: يا ملائكتي أشهدكم أني غفرت له وأدخلته الجنة. ما دام أنه خاف موعودي ولقائي والحساب بين يدي وعرضي ونكالي وناري فقد غفرت له وأدخلته الجنة، فدخل الجنة. وهذا يعرض لكل الناس، شريعة تبلغ في المجالس وفي الأندية، لأننا في عصر كثرت فيه المعاصي والجرائم، كثر التخلف عن طاعة الله، كثر الإعراض عن رحمة الله. فإذا وقفنا بباب التشاؤم أمام الناس وقلنا لهم ويلكم من الله فحسب، وعرضنا لهم النار فقط ولم نعرض لهم الجنة، يئسوا من رحمة الله وتمردوا على الله وأعرضوا عن باب التوبة إلى الله. لكن حقا علينا أن نخبرهم برحمة الله، بلطف الله، برعاية الله، بحفظ الله. ولا ننسى أن الله شديد العقاب، ولا ننسى أن الله أعد نارا وأعد جحيما وأعد نكالا وسلاسل وأغلالا. نعم، إنه رحمن، إنه رحيم، إنه شديد العقاب. عباد الله، يقول المتكلم والسامع: من اقترف منا ذنبا فليتب إلى الله. اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة الفضيلة المباركة النبيلة أننا تبنا إليك، أسأنا وأخطأنا وتعدينا حدودك وانتهكنا حرماتك، أكلنا رزقك وما شكرناك، وأكلنا عطاءك وما استخدمناه في طاعتك، وأسأنا كثيرا وضيعنا أوقاتنا، أذنبنا كل الذنب وأخطأنا كل الخطأ وأسأنا كل الإساءة. ومن يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يستر العيوب إلا أنت. اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبلنا فيمن تقبلنا. اللهم تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. من يفتح لنا الباب إذا أغلقته؟ ومن يرفع لنا الحجاب إذا سدلته؟ ومن يعطينا من العطاء إذا منعته؟ اللهم فارفع لنا باب التوبة واجعله لنا مفتوحا، واسدل علينا من منك وكرمك واجعل لنا منه عطاء ممنوحا. اللهم صل على نبيك وحبيبك